بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الله عز وجل بعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالحق والهدى، فدل أمته على كل خير وحذرها من كل شر، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد اختار له أصحابا رأوه وجاهدوا معه وذبوا عنه وتلقوا الكتاب والسنة منه وبلغوها للناس، فاختارهم لصحبته وفضلهم وشرفهم في هذه الحياة الدنيا بالنظر إلى طلعته وإلى سماع صوته وكلامه من فمه الشريف عليه الصلاة والسلام، فصار لهم من الفضل ومن التميز ما ليس لغيرهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقد جاء الكتاب العزيز والسنة المطهرة في بيان فضلهم ونبلهم وأنهم متميزون على غيرهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ومما جاء في القرآن في فضلهم قول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال سبحانه: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فذكر أو بين في هذه الآية أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم متفاضلون وبعضهم أفضل من بعض، وأن من أنفق من قبل فتح يعني الحديبية يكون أفضل من كان بعد ذلك، ولكنهم مشتركون ومتفقون في أن لهم الحسنى وأنهم معودون بالحسنى. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستويكم من أنفق من قبل فتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، يعني الذين قبل الفتح والذين بعد الفتح، هؤلاء موعودون حسنى، والحسنى الجنة كما قال الله عز وجل: للذين أحسن حسنى وزيادة. وقد جاء تفسير الحسنى في هذه الآية بأنها الجنة، والزيادة بأنها النظر إلى وجه الله، النظر إلى وجه الله عز وجل. فهذا يدل على فضلهم رضي الله عنهم على سبيل العموم، وأن لهم تميز على غيرهم. وقال سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فهذه الآية دلت على فضل الصحابة رضي الله عنهم، وأن الله عز وجل أثنى عليهم وبين صفاتهم في الكتب السابقة، يعني في التوراة والإنجيل. يعني الصحابة رضي الله عنهم نوه الله بشأنهم وذكرهم في التوراة والإنجيل قبل أن يوجدوا وقبل أن يأتي زمانهم، وهذا يدل على فضلهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فقال سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ثم قال: ذلك مثلهم في التوراة، يعني هذا الذي مر هو مثلهم في التوراة. ثم قال: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ منهم الكفار. فبين صفاتهم في التوراة والإنجيل، وبين أنه يغيظ بهم الكفار وأن الكفار يغاضون بهم وأنهم في نفوسهم الحقد عليهم يعني على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم قاموا بنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم وبالجهاد معه وبالذب عنه وبإظهار دينه عليه الصلاة والسلام، فصار الكفار يغاضون بهم ويحصل لهم الغيظ يعني بهؤلاء الصحابة الكرام. ثم قال: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فقوله منهم ليست للتبعيض يعني بعضهم موعود وبعضهم ما وعد، وإن من هذه لبيان الجنس يعني جنسهم كلهم يعني وعدوا بالمغفرة، فهذه يعني لا يقال أنها للتبعيض. وقد قال بعض أهل العلم أن من قال أنها للتبعيض بعض الزنادقة، الزنادقة أو بعض الزنادقة هم الذين قالوا أنها للتبعيض يعني بعضهم وعد وبعضهم لم يوعد، وإنما كلهم موعودون، كلهم موعودون. وكلمة منهم هذه لو لم تأتي لكان الأمر عاما لكل أحد من المؤمنين الذين يعملون الصالحات، لكن لما قال منهم عرف أن هذا الوعد لهم خاصة، أنهم موعودون بهذا الوعد خاصة منهم يعني من جنسهم يعني الجنس ليس التبعيض. وهذا مثل قوله سبحانه وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. فقوله منهم هنا المقصود الجنس، ولا يقال إن في الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة من يكون مسلما ومن يكون مؤمنا ومن يكون يعني يسلم من العذاب، بل كلهم كفار وكلهم مستحقون العذاب، لأن الله قال في أول آية: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ثم قال: وإن لم ينتهوا عما يقولون لمسنا الذين كفروا منهم، يعني للجنس وليست للتبعيض، فهذه مثل هذه. فمنهم في آية الفتح للأخيار، ومنهم في آية المائدة للأشرار لبيان الجنس، يعني بيان الجنس للأشرار في سورة المائدة، وهي سورة الفتح للأخيار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن الذين يقولون أنها للتبعيض وأن البعض وعدوا وبعضهم لم يوعدوا أن هذا قول الزنادقة أو قاله بعض الزنادقة. ثم إن هذا يعني هذه الصفات التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآية عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هذه الصفات التي جاءت عن في هذه الآية عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم دالة على علو مكانتهم وعلى عظيم منزلتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيم، مغفرة وأجر عظيمة. ثم إن هذه الصفات اللي جاءت في القرآن لا توجد في أي بالأناجيل والتوراة التي بأيدي اليهود والنصارى، هذه الصفات التي جاءت في القرآن لأصحاب الرسول لا توجد، ولكنها لا شك أنها موجودة في المنزل، التوراة المنزلة والإنجيل المنزل موجود في هذا الذي ذكره الله، ولكن المبدل ليس موجود، لأنهم يعني غيروا وبدلوا في كتبهم وحرفوا كما جاء ذلك موضحا في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهو إن لم يكن موجودا في كتبهم فنحن نؤمن ونستيقن بأنه في التوراة المنزلة وبالإنجيل المنزل، وإن لم يكن في التوراة المحرفة والإنجيل المحرف ولكنه موجود في المنزل. وكذلك قول الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وهذه في المهاجرين لأن الله ذكر المهاجرين في هذه الآية وذكر أن من صفاتهم الهجرة والنصرة للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. ثم قال أولئك هم الصادقون. أولئك هم الصادقون يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرين الذين تركوا بلادهم وتركوا أوطانهم وخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لنصرته والذب عنه والجهاد معه, يعني جمعوا بين الوصفين. ولهذا كان المهاجرون أفضل من الأنصار لأن عندهم الذي عند الأنصار وهو النصرة وعندهم زيادة وهي الهجرة, فصار المهاجرون أفضل من الأنصار لأن المهاجرين عندهم هجرة ونصرة والأنصار عندهم نصرة فقط, والأنصار عندهم نصرة فقط, فلهذا كان المهاجرون أفضل. ثم قال في حق المهاجرين الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه وأولئك هم المفلحون. هذه الآية في الأنصار. ثم جاءت الآية الثالثة في الذين يجيئون بعد المهاجر والأنصار على طريقة المهاجر والأنصار, يحبون المهاجر والأنصار ويدعون للمهاجر والأنصار ويستغفرون للمهاجر والأنصار ويسألون الله عز وجل أن لا يجعل في قلوبهم غلا على المهاجر والأنصار. قال والذين جاءوا من بعدهم يعبدون المهاجر والأنصار يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وهذا يدل على أن ألسنتهم نظيفة في حق المهاجر والأنصار, نظيفة ألسنتهم لأنهم يستغفرون ما يسبون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا, وهذا قول يعني يدل على سلامة ألسنتهم, يعني الذين هؤلاء الممدوحون الذين جاءوا في هذه الآية يدل ذلك على سلامة ألسنتهم لأنهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان. ثم أيضا قلوبهم خالية من الغل ويسألون الله عز وجل أن يبقيها خالية ولا يجعل في قلوبهم غل عليهم. قال ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولهذا فإن هذه الأمة ثلاث أصناف, الأمة السالمة الناجية ثلاث أصناف, مهاجرين وأنصار ومن جاء بعد المهاجرين والأنصار على طريقة المهاجرين والأنصار. أما من كان يعني ليس كذلك فهذا لم يحصل له إلا الخذلان, لا يحصل له إلا الخذلان لأنه يعني ما قام بما ذكره الله عز وجل في حق من جاء بعدهم في أنهم محب للمهاجر والأنصار يستغفر للمهاجر والأنصار يسأل الله عز وجل أن يجعل قلبه سليما من الغل للمهاجر والأنصار, سليما من الغل للمهاجر والأنصار. ولهذا يعني لما يعني جاء بعض يعني أحد الناس إلى ابن عمر وقال له يعني ونال من بعض المهاجرين أو تكلم في بعض المهاجرين تلا عليه الآية فقال للفقراء المهاجرين يخرجون من ديارهم وأموالهم, قال هذه الآية في المهاجرين فهل أنت منهم؟ قال لا. ثم تلا الآية الثانية ولئن تبوأوا الدار والإيمان, قال هذه في الأنصار فأنت منهم؟ قال لا. ثم تلا الآية الثالثة والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا, فقال أنت منهم؟ قال أرجو. قال من لم يكن محبا لهؤلاء لم يكن من هؤلاء, لأن هذه الآية الثالثة إنما هي في حق من امتلأ قلبه في محبة المهاجر والأنصار وسلم لسانه من النيل من المهاجر والأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولهذا يعني قال الإمام مالك رحمة الله عليه لأن هذه الآية فيها بيان مصارف الذي لأن الله لما ذكر الفيء في الآيات السابقة قال للفقراء المهاجرين وكذلك والذين ثووا الدار والذين جاءوا بعدهم قال هؤلاء هم اللي يستحقون الفيء، فما كان في قلبه غل على أحد من الصحابة فلا نصيب له في الفيء ولا يستحق شيئا من الفيء، لأنه إنما جعل للمهاجرين والأنصار ومن كان على طريقة المهاجرين والأنصار، ومن كان على طريقة المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عن المهاجرين والأنصار وكذلك من جاء على نهجهم وعلى طريقتهم. إذن هذه من آيات القرآن الكريم الدالة على فضل الصحابة ونبلهم وعظيم منزلتهم وعظيم مكانتهم عند الله سبحانه وتعالى. أما سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد جاء فيها حديث تدل على فضلهم ونبلهم، قال عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يعني القرون المفضلة ثلاثة، قرن الصحابة وقرن التابعين وقرن أتباع التابعين، وقرن أتباع التابعين هذه القرون المفضلة وهم خير هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجها الناس، وخير هذه الأمة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ويليهم التابعون ويليهم أتباع التابعين، هذه القرون المفضلة التي هي خير هذه الأمة التي هي خير الأمم، كنتم خير أمة أخرجها الناس، وخير هذه الأمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم المهاجرين ثم الأنصار. فبين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن خير الناس أو خير هذه أي خير هذه الأمة وخير الأمم السابقة، لأن أمة محمد خير أمة للناس وخير هذه الأمة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا هم ما كان مثلهم في الماضي ولا يكون مثلهم في المستقبل، ما كان مثلهم في الماضي ولا يكون مثلهم في المستقبل، لأن الله تعالى اختارهم لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في بعض في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام يأتي على الناس زمان فيغزو فئام منهم فيقال انظروا هل فيكم أحدا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبحثون ويجدون فيفتح لهم لأن فيهم من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام منهم فيقال انظروا هل فيكم من صحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول نعم يجدون فيهم فيفتح لهم، ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام منهم فيقال انظروا هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول نعم فيفتح لهم. إذن هؤلاء يعني الصحابة شرفوا بأنهم لقوا النبي صلى الله عليه وسلم، لقوا النبي عليه الصلاة والسلام وتشرفوا بصحبته وجاهدوا معه وذبوا عنه ونقلوا الكتاب والسنة عنه وبلغوها للناس، فهم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عرف الناس كتابا ولا سنة إلا عن طريق الصحابة، ما عرف الناس كتابا ولا سنة إلا عن طريق الصحابة، ولهذا يجب أن تمتلئ القلوب في حبهم من حبهم، وأن تنطلق الألسنة بالثناء عليهم والترضي عنهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فالصحابة تميزوا على غيرهم في الحياة الدنيا بأن عيونهم رأت النبي صلى الله عليه وسلم، عيونهم رأت النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعون ما رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن رأوا العيون التي رأت الرسول وهي عيون الصحابة. الصحابة رأت عيونهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، والتابعون ما رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن رأوا العيون التي رأته، رأوا العيون التي رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أتباع التابعين رأوا العيون التي رأت أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، رأوا العيون التي رأت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار لهم هذه الميزة، هذه القرون الثلاثة لهم الميزة على غيرهم في الفضل والنبل رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. ثم إن مما يعني يبين عظيم قدر الصحابة أنهم تلقوا الكتاب والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغوها للناس، ما عرف الناس كتابا ولا سنة إلا عن طريق الصحابة، ما عرف الناس كتابا ولا سنة إلا عن طريق الصحابة. فالذي يقدح في الصحابة يقدح في الكتاب والسنة، لأن القدح في الناقل قدح في المنقول، والشهود إذا جرحوا فإذا المشهود عليه مجروح، وأصحاب رسول الله هم الشهود الذين يعني جاءوا بالحق والهدى عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، جاءوا بالحق والهدى وتلقوا الهدى الكتاب الحق والهدى من رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغوه للناس، فلهم مثل أجور كل من جاء بعدهم ممن استفاد من السنن التي رووها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابي إذا روى حديثا عن رسول الله وحفظ سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله يثيبه مثل ما يثيب كل من استفاد خيرا بسببه إلى قيام الساعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من دل على خير فله مثل أجر فاعله، وقال من دعا إلى هدى كان له مثل أجر من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلاله كان عليهم الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا لا ينقص ذلك. إذن عندهم يعني عندهم نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم والجهاد معه والذب عنه ويعني يعني فداء في النفوس والأموال وبكل ما يملكون، وبالإضافة إلى ذلك أنهم هم الواسطة بين الناس وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. ما عرف الناس كتابا ولا سنة إلا عن طريق الصحابة، ما عرف الناس كتابا ولا سنة إلا عن طريق الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. ولهذا قال أبو زرعة الرازي وهو من علماء القرن الثالث وهم شيوخ الإمام مسلم وغيره من المحدثين، قال إذا رأيتم أحدا ينتقص أحدا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق، وذلك أن الكتاب حق والرسول حق، وإنما أدى إلينا الكتاب والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين ينالون منهم يعني يريدون أن يجرحوا الشهود ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة، لأن من قدح في الصحابة قدح في الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة ما جاءنا إلا عن طريقهم، فإذا كانوا مقدوحا فيهم إذن الكتاب والسنة مقدوح فيه، فهم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح بهم أولى وهم زنادقة. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه، لأن الشيء القليل من الصحابة يعتبر كبيرا وعظيما، وإذا أنفق من بعدهم يعني مثل أحد من الذهب لا يساوي المد أو نصف المد مما أنفقه الصحابة، لأن الذي حصل من الصحابة كله في نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم والجهاد معه والذب عنه، بخلاف هؤلاء الذين جاءوا بعد ذلك ولو كانت أعمالهم كبيرة وأعمالهم عظيمة لكنها لا تساوي ما يحصل لهم من من من من النصرة للرسول صلى الله عليه وسلم والذب عنه، وكذلك من تلقي الكتاب والسنة عنه وإبلاغها للناس. ولهذا وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح نظر الله امرأ أن سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها فربما مبلغ أو عام سامع، فإن قوله نظر الله امرأ أن سمع مقالتي والصحابة هم الذين سمعوا مقالته منه عليه الصلاة والسلام، فهم أول من يدخل تحت هذا الحديث لأنهم هم الذين سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك غيرهم ممن يسمع ممن قبلهم يعني له هذا الدعاء، لكن أحق الناس بهذا الدعاء وأولى الناس بهذا الدعاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم إن الأحاديث يعني في فضلهم ونبلهم يعني كثيرة، ولكن هذه أمثلة منها. أما العلماء الذين هم على طريقة السلف وعلى طريقة الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، فكلامهم فيهم جميل وحسن، ومما ومن ذلك قول أبي جعفر الطحاوي قال: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، في عقيدة السنة والجماعة، قال: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حبهم ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. هذا قول أبي جعفر الطحاوي في كتابه عقيدة أهل السنة والجماعة، قال: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حبهم، يعني لا نغلو حتى نرفعهم عن المنزلة التي يستحقونها. فقوله نحب يعني لسنا جفات، بل نحن محبون، ومع حبنا لسنا غلات، نتجاوز الحدود، بل نقف دون الحد الذي حد لنا فلا نتجاوز، فنحب أصحاب رسول الله. هذا يدل على سلامتهم من الجفاء، لأن المحب غير جافي. ثم أتى بجملة تبين سلامتهم من الغلو، قال: ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نفرط في حب أحد منهم، يعني لا نغلو ونزيد حتى نوصله إلى منزلة لا يستحقها، حتى نوصله إلى منزلة لا يستحقها، مثل الذين غلوا يعني في بعض الصحابة، مثل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإنه غلا به يعني جماعة مخذولة، ووصفوه بصفات يعني لا تليق بأحد من المخلوقين، بل يعني وصفوه بصفات في غاية الغلو رضي الله تعالى عنه. فنحن لا فنحن نحب ولا نفرط. ثم قال: ولا نتبرأ من أحد منهم، ما نتبرأ، وهذا تأكيد للحب، تأكيد للحب اللي جاء في الأول، لسنا جفات ولا نتبرأ من أحد منهم. ثم قال: ونبغض من يبغضهم، من في قلبه غل عليهم نحن نبغضه من أجل الله، وبغير الخير يذكرهم، يعني من يطلق لسانه في سبهم والنيل منهم نحن نبغضه، نبغض من في قلبه غل لهم ومن في لسانه سب لهم. فنحن يعني قلوبنا يعني سليمة وألسنتنا سليمة، ونحب من يكون قلبه سليما ومن يكون لسانه سليما في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وارضاه. قال: ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، يعني كون يذكرهم بسوء. قال: وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. هذا كلام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله في عقيدته، عقيدة أهل السنة والجماعة. وكذلك يعني مما جاء شارح الطحاوية، شارح الطحاوية الذي شرح هذه العقيدة، عقيدة الطحاوي، يعني له كلام نفيس ابن أبي العز الحنفي، لأن أبو جعفر الطحاوي حنفي وابن أبي العز حنفي. فلما شرح يعني هذه العقيدة قال، وهذا من أحسن ما قال، قال: والفتن التي كانت بين الصحابة صان الله منها أيدينا، يعني لأن ما كنا في زمانهم حتى يكون أيدينا لها دخل. قال: فنسأله أن يصون ألسنتنا، أصان الله منها أيدينا فنسأله أن يصون منها ألسنة. صان من أيدينا لأن ما كنا في زمانهم, بقي عندنا الألسنة, نسأل الله عز وجل أن يعني أن يصون ألسنتنا من النيل منهم ومن الكلام منهم بما لا ينبغي, رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم إنه قال يعني فمن أضل ممن كان في قلبه غل على سادات البشر من بعد النبيين, لأن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هم أفضل الناس بعد النبيين, لأن أمة محمد هي خير الأمم وصحابته خير هذه الأمة, فإذا هؤلاء الصحابة هم خير ممن كان قبلهم وخير من جاء بعدهم, لأن هذه الأمة خير أمة للناس, وأصحاب الرسول خير هذه الأمة, ما كان مثلهم في الماضي ولا يكون مثلهم في المستقبل, رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. قال فمن أضل ممن يكون في قلبه غل على خيار المؤمنين وسادات البشر بعد الأنبياء والمرسلين. قال بل إن اليهود والنصارى فضلوا من يقدح فيهم بخصلة. قيل لليهود من خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب موسى. وقيل للنصارى من خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب عيسى. وقيل للرافضة من شر أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب محمد. وقيل للرافضة من شر أصحاب ملتكم؟ قالوا أصحاب محمد. هذا كلام شارح الطحاوية التي شرح فيها عقيدة الطحاوي رحمه الله. وكذلك يعني جاء عن كثير من العلماء الذين ألفوا في العقائد يعني الثناء على الصحابة ويعني بيان فضلهم ونبلهم, ومن ذلك كتاب لشيخ الإسلام بن تيمية اسمه العقيدة الواسطية. قال ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله, فقلوبهم سالمة من الغل وألسنتهم سالمة من السب, فهذه من أصول أهل السنة والجماعة, لأن هؤلاء هم الواسطة بين الناس وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. ما عرف الناس كتاب السنة إلا عن طريق الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. قال ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه السلامة جاءت في هذه الآية, والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا, وهذا يدل على سلامة ألسنتهم, لأنهم يدعون لهم ولا يسبونهم. ثم قال ولا تجعل في قلوبنا غلا, كذلك يدل على سلامة القلوب وأن قلوبهم سليمة ويسألون الله أن يبقيها سليمة. فإذن هذه الآية الكريمة دلت على أنه يتعين على كل مسلم ناصح لنفسه أن يكون سليم القلب واللسان في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وإلا ليس أمامه إلا الخذلان, ليس أمامه إلا الخذلان والوقوع في حبائل الشيطان. نسأل الله السلامة والعافية. فإذا هذا شأن الصحابة, وهذه حال الصحابة. الموفق من يكون محبا للصحابة وسليم القلب واللسان في حق الصحابة, والمخذول من كان في قلبه غل على الصحابة وأطلق لسانه في النيل من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه, وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه, إنه سبحانه وتعالى جواد كريم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم إن يعني هؤلاء الصحابة الذين هم يعني خير الأمة, بعضهم أفضل من بعض, وأفضل الصحابة على إطلاق أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي, هؤلاء هم أفضل الصحابة على الإطلاق, أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي,